بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث الشريف اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يسبق شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيام، لأن سبق رمضان باليوم واليومين يعتبر حكما متعلقا بكتاب الصيام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يقال: تقدم فلان على فلان إذا سبقه. والمراد بهذه العبارة أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم 29 ويوم 30 من شهر شعبان، وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم حمله طائفة من السلف على التحريم، فقالوا: إن كان الإنسان يصوم يوما أو يومين قبل رمضان على هذا الوجه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإنه يعتبر مرتكبا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومن ثم يكون آثما. وقال بعض العلماء: يبطل صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين للعلماء في سببه أقوال. قال بعض العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم اليومين الأخيرين من شهر شعبان، وذلك قطعا للغلو في العبادة، حتى لا يشابه المسلمون النصارى، لأنهم لما فرض الله عز وجل عليهم الفرائض كانوا يغلون فيها ويزيدون على الحد المعتبر شرعا. قالوا: فإذا صام المسلم اليوم 29 و30 زاد في عدة رمضان يومين، فقطع الشرع هذا الغلو في العبادة. وقال بعض العلماء: حتى لا يوصل النفل بالفرض، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصل الإنسان إذا صلى الصلاتين أن يصل بينهما حتى يقطع بسلام أو كلام. فقالوا: هذا من هذا، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين صيام النفل والفريضة. وهذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن كان يصوم الصوم المعتاد أن يصوم، فدل على أن هذه العلة ضعيفة. والقول الثالث في علة هذا النهي أن المسلم إذا صام يوم 29 ويوم 30 أضعفه ذلك عن صيام شهر رمضان. ولذلك ورد في حديث العلاء بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد 15 من شهر شعبان، قالوا لأنه إذا صام بعد منتصف شهر شعبان ضعف عن صيام رمضان. ولا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالنافلة حتى تضعفه عن الفريضة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين النفل والفرض على سبيل التقوية للفرض، كما صح عنه أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لأنه كان يقوم آخر الليل، فلو وصل صلاة الفجر لضعف عن قيامها، لأن النفس البشرية تضعف بكثرة العبادة وجهدها. فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان حتى لا يضعف الصائم عن صيام رمضان، لأنه إذا صام بعد منتصف شعبان أنهكه الصوم، فدخل عليه شهر رمضان وقد أضعفه الصيام، فكان متقاعسا عن أدائه على الوجه المعتبر. وكل هذه العلل التي أشار إليها العلماء رحمة الله عليهم لها وجه، والقاعدة أنه إذا احتمل نهي الشرع وأمره وجوها متعددة في درء المفاسد وجلب المصالح، ولم يرد التأقيت ببعضها دون بعض، فلا حرج في اعتبار الجميع. ولذلك نقول كل هذه المفاسد لما تضمنها الصيام قبل رمضان بيوم ويومين فلا حرج من اعتبار هذه الحكم كلها. وقال قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويومين فيه دليل على المنع من الصيام مطلقا، وهذا فيه تفصيل. فإذا صام الإنسان يوم 29 ويوم 30 من شعبان فلا يخلو صيامه من حالتين: الحالة الأولى أن يصوم اليومين في قضاء فرض أو أداء واجب عليه، الحالة الثانية أن يكون صيامه لليومين على سبيل النفل والتطوع. فأما الحالة الأولى إذا صام اليومين على سبيل القضاء للفرض، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على استثنائه من حكم المسألة، وذلك لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة على أن المسلم إذا تعلق به قضاء رمضان فإنه يقضيه في أيام السنة كلها ما عدا يومي العيد. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا شامل لشعبان كاملا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم قالت رضي الله عنها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. والدليل الثالث على جواز قضاء رمضان في اليومين الأخيرين من شعبان قوله في هذا الحديث: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عليه صوم أن يصوم. ولا شك أن من كان عليه قضاء من رمضان داخل في هذا الاستثناء النبوي، فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة على أنه إذا وجب على المسلم أو على المسلمة صيام شيء من رمضان الفائت وأرادا قضاء ذلك في اليوم 29 و30 أنه يجوز لهما ذلك. الحالة الثانية أن يصوم الإنسان 29 و30 وذلك على سبيل النفل والتطوع، فإذا فعل ذلك فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يصومها على عادة كانت له جرى عليها، مثال ذلك من كان يصوم يومي الاثنين والخميس فوافق يوم الاثنين 29 أو يوم 30 أو وافق الخميس يوم 30 أو 29، فالصحيح أنه يجوز له صيام ذلك اليوم، وذلك لظاهر الحديث الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وبهذا القول قال طائفة من السلف، وممن قال بهذا القول إسحاق بن راهوي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، أنه إذا كان الإنسان معتادا صيام الاثنين والخميس فوافقا يوم 29 أو يوم 30 جاز له صيامهما. قالوا: لأن العلة هي أن يصوم يعتقد أنه من رمضان، فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين فقد خرج عن علة النهي التي ورد الحديث من أجلها. وشدد بعض العلماء فقال: لا يجوز له بل صيامه باطل. وبهذا القول قال داود الظاهري: والصحيح أنه يجوز لمن اعتاد النفل أن يصوم يوم 29 و30 إذا وافق ذلك العادة، إذا وافق عادته، وذلك لظاهر السنة التي دلت على استثناء هذه الحالة. الحالة الثانية أن يصوم نفلا، فإذا صامه نفلا فقد شدد العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم لا يجوز له وهو أقوى من جهة ظاهر النص، وقال بعضهم يجوز له إذا لم يعتقد أنه من رمضان، وعلل النهي في الحديث الذي معنا على أنه بسبب خلطه بين اليومين ورمضان. والصحيح أنه لا ينبغي للمسلم أن يصوم يوم 29 ويوم 30 سواء كان ذلك باعتقاد أنه من رمضان أو بدون اعتقاد أنه من رمضان. وهذه المسألة لها مسألة متصلة بها، وهي مسألة صيام يوم الشك، وذلك إذا كان يوم 30 من شعبان فشك الإنسان في كمال الشهر ونقصانه، فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية صيام يوم الشك، وبه قالت أم المؤمنين عائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وقال به عبد الله بن عمر، وهو مذهب بعض السلف، وخالف في ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحرموا صيام يوم 30. وبه قال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار وحذيفة وأبو هريرة وابن مسعود وابن عباس، كلهم يقولون بالمنع من صيام يوم 30، أعني يوم الشك. وقد جاء عن عمار بن ياسر بسند صحيح أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمنع المسلم من صيام يوم الثلاثين أعني يوم الشك، والسنة دالة على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. أو هنا للعطف، وهي في حكم الواو، أي لا تصوموا قبل رمضان يوما ولا تصوموا قبله كذلك بيومين، وهي تأتي بهذا المعنى. ومن ذلك قول الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. ومنه قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أي بصوم يوم وكذلك صوم اليومين، فيحرم على الإنسان على ظاهر النهي فعل ذلك. والسؤال: لو أن إنسانا أراد أن يصوم اليوم 27 واليوم 26 و25 من شعبان، فهل يحرم عليه ذلك؟ ظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه لا حرج على المسلم أن يصوم هذه الأيام، وأن النهي مختص بهذين اليومين لقربهما من رمضان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى تحريم الصوم، وذلك بعد انتصاف شهر شعبان، واحتجوا بحديث العلاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد وابن معين وغيرهما وضعفوه، وحسنه غيرهما فقالوا إنه يدل على عدم جواز الصيام بعد منتصف شعبان. وقد خالف هذا الحديث حديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام لزيد رضي الله عنه وأرضاه: أصمت من سرر هذا الشهر؟ والسرر يطلق بمعنى أول الشهر وآخره، لأن الهلال يكون فيها ناقص الضوء، فكأن ضوءه مستترا. فقيل إن هذا الحديث المراد به آخر شهر شعبان، والذي يظهر لو جمع بين النصوص فقيل بكراهية الصوم بعد منتصف شعبان لكان أولى، أن يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان على أنه خلاف الأولى، لأنه يضعف الصائم ويمنع، وكذلك يأخذ من قوته، فيأتيه شهر رمضان وقد أنهكه الصيام، وقد تعتبره الأمراض والعلل إلى درجة قد تتسبب في فطره من رمضان. فالذي يظهر القول بالجمع بين النصوص، فيحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة وأنه خلاف الأولى. وهناك جمع ثان استحسنه طائفة من العلماء، وهو أن الناس يختلفون، فمنهم القوي الجلد الذي لا يؤثر الصيام عليه، فيحمل قول النبي لزيد على مثله، كما في نهيه عن الوصال صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا، إلا حرف استثناء، والاستثناء عند العرب إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أي هذا الحكم الذي ذكرته لكم من عدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. يستثنى منه من كان يصوم صوما فليصم، قال بعض العلماء في قوله إلا رجلا ليس المراد به تخصيص الحكم بالرجال، بل الحكم عام شامل للنساء والرجال معا، لأن ما ورد في الشريعة يخاطب به الرجال فالنساء فيه تبع، إلا ما دل الدليل فيه على تخصيصه بالرجال دون النساء. فقوله إلا رجلا ليس على ظاهره من التخصيص، بل هو عام. وقوله كان يصوم صوما يدل على جواز الصيام لمن اعتاده، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل، وهو الصحيح كما ذكرنا. هذا الحديث اشتمل على نكتة لطيفة، وهي ما ذكرناه من أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن المراد به قطع الوسوسة والغلو في الدين، وهذا أصل اعتبره هدي الكتاب والسنة، فقد رد الكتاب والسنة أهلهما على عدم اعتبار الوساوس وعدم الغلو في الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلذلك رحم الله هذه الأمة فأقامها على سبيل الوسطية دينا قيما لا اعوجاج فيه، فهي وسطية بين الغلو والإجحاف، وهي مرتبة العدل والإنصاف، فلا غلو كغلو النصارى في العبادة والرهبنة، ولا إجحاف كإجحاف اليهود. ولذلك قال الله في كتابه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمراد بالمغضوب عليهم اليهود، لأنهم انتقصوا العبادة واحتقروها وازدروا شرائع الدين. والمراد بالضالين النصارى، لأنهم أخذوا العبادة فعملوا بها ولكنهم زادوا وغلوا فتجاوزوا حدود الشرع بالغلو. فالإسلام دين وسط، فكما أنه يطالبنا بفريضة الصيام ففيه الرحمة بالصائم، إذ لا يكلف فوق طاقته ولا يحمل فوق وسعه، فهذا من كمال التشريع وسمو المنهج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمى عليكم فاقدروا له. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمارة والعلامة التي يحكم بها بدخول شهر رمضان المبارك، وكذلك العلامة والأمارة التي يحكم بخروجه وإيجاب الفطر على الناس. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه الضمير عائد إلى هلال شهر رمضان، ورؤية هلال شهر رمضان تعتبر من الأمور الشرعية التي ينبغي على الناس أن يحافظوا عليها. فالمسلمون مطالبون أن يكون منهم طائفة تنتدب لرؤية الأهلة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أناط بالأهلة أحكام العبادات، فوقت عبادتين تعتبر ركنا من أركان الإسلام العظيمة الجليلة، الركن الأول الصيام، والركن الثاني حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجعل الله تبارك وتعالى الأهلة علامات يهتدي بها الناس لدخول الأشهر وخروجها، وقد تساهل الناس في هذه العصور المتأخرة، فقل أن تجد من يحتسب منهم في تراء الهلال، مع أنهم يدعون إلى ذلك، وقد يطلب منهم من أهل العلم والفضل الذين ينبغي سمع كلامهم في الدين والطاعة والطاعة لهم، فلا ينبغي التقصير في مثل هذا، بل المنبغي إذا كانت ليلة الشك أن يتراءى الناس الهلال، حتى ولو أدى الأمر إلى خروجهم إلى ضواحي المدينة، ومن فعل ذلك فإنه مثاب شرعا مأجور على فعله لما فيه من إحياء السنة، وكذلك تحري العلامة التي أناط الشرع الحكم بها، فلا ينبغي التقصير في ذلك. وتراء الهلال يعتبر من الأمور المهمة، لأن الناس إذا تقاعسوا عن رؤيته وأكملوا العدة لربما كان يوم الشك من رمضان، حتى إذا كان آخر الشهر تبين لهم أنهم أخطأوا في التقدير والحساب، فيقع الناس في لبس من عباداتهم، وقد يلتبس عليهم حج بيت الله الحرام بسبب التساهل في رؤية الأهلة. وأحق من يحافظ على ذلك طلاب العلم وأهل العدالة الذين تقبل شهادتهم ويقبل الخبر من أمثالهم، فالأمر في حقهم آكد، وينبغي على الإنسان إذا كان من طلاب العلم أن يكون له إلمام بالأهلة على القدر الذي يكون فيه تحقيق مصالح الشرع التي أناطها بالأهلة. وقد كان علماء الإسلام وأئمته الأعلام يفقهون هذه المسائل ويتعلمونها، حتى يكون بيانهم للأحكام الشرعية على أكمل الوجوه وأتمها. ولو نظرت في شيخ الإسلام رحمة الله عليه حينما تكلم على مباحث الأهلة في رسالته النفيسة بيان الهدى من الضلال في مباحث الهلال، لكدت أن تقول إنه عالم من علماء الأهلة من حسن إيراده للأقوال وفهمه لملابسات الأهلة. وكذلك لما تكلم على مسائل الكسوف والخسوف تكاد تقول إنه عالم يحسن فنها، وهذا هو حال الأئمة العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يتقنوا هذه الأبواب على القدر الذي يحسنوا فيه فهم المسائل الشرعية، وينبغي الحرص على تراء الأهلة. فإذا كان يوم 30 من شهر شعبان خرج بعض من الناس لكي يتراءوا الهلال، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتراءون الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي الحرص على هذه السنة التي أضاعها كثير من الناس. وإذا قصر الناس في تراء الأهلة فإنه يجب شرعا تنصيب 2 أو 3 تحصل بهم البراءة لكي يتراءوا الهلال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى ولو فرض لهم حق من بيت المال، كل ذلك صيانة لهاتين العبادتين الجليلتين. ولذلك لما تساهل الناس في هذه العصور الأخيرة وقع اللبس في بعض الأشهر، وأصبح الناس يخلطون في العبادات، بل إن معاملات الناس موقوفة على الأهلة كما قرر ذلك العلماء. فلو أن إنسانا استأجر إنسانا لكي يعمل عنده شهرا كاملا، فإنه إذا ظهر أن الهلال ناقص فإنه يستحق أجرة الشهر ب29 يوما إذا كان شهرا معينا ابتدأ من أوله. وأما إذا كان الشهر كاملا لم يحل أن ينتقص من الشهر 30. فالمقصود أن رؤية الأهلة تتعلق بها مصالح الناس في الدين والدنيا، فلا ينبغي التساهل في هذا، بل ينبغي الحرص عليه. وهكذا إذا كانت ليلة 30 من شهر ذي القعدة فإنه ينبغي الحرص على تراء الهلال، والإنسان مأجور مثاب على خروجه وعلى تحريه لرؤية الهلال. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يرى الهلال أن يعرف منازل القمر، وذلك في الجهة التي يغيب فيها في أقرب الأيام، فإذا علم الجهة التي يغيب فيها تحراه عند غروب شمس 30 من شمس 29 من شهر ذي القعدة. فإن غابت الشمس قبل مغيب القمر فمعنى ذلك أن الهلال قد هل وأنه لأول الشهر الداخل. وأما إذا غاب القمر أو سقط الهلال قبل الشمس فمعنى ذلك أنه بقيت له درجة، وأن يوم 30 هو من عدة أو كمال العدة. فالمقصود أن هذه الرؤية من الأمور التي ينبغي الحرص عليها ودلالة الناس عليها واحتساب الأجر في فعلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي صوموا شهر رمضان. قوله إذا رأيتموه، هذه الرؤية وردت مجملة، وظاهر الحديث أن يراه جميع الناس، والواقع بخلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقوله إذا رأيتموه أن يراه جميع الصائمين، وإنما أراد أن يراه من تحصل به الكفاية، وهما العدلان أو العدل، على قولين عند العلماء مشهورين في إثبات دخول شهر رمضان. فقال بعض العلماء إنه إذا شهد العدلان بدخول شهر رمضان وجب الصيام، وأما إذا شهد الرجل الواحد برؤية الهلال فإنه لا تعتبر شهادته وحدها كافية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لو شهد رجل عدل على هلال رمضان ثبت دخوله، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فأمر الناس أن يصوموا، فرأيته وأخبرته فأمر الناس أن يصوموا. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى الهلال البارحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا. وهذان الحديثان مطعون في سندهما ولذلك قالوا إن هذين الحديثين حجة في إثبات شهادة الواحد لدخول الشهر. والصحيح أنه لا بد من شهادة العدلين لما روى النسائي وأحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله قال جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا. فدل هذا الحديث على اشتراط العدلين وأن الواحد لا يكفي، ولأن حديث الأعرابي يجاب عنه أولا من ناحية السند بالكلام في سنده لمكان مروان بن محمد المتفرد بروايته، وكذلك أيضا الجواب عن متنه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الإسلام، مع أن المعروف في الشهادة أنه لا بد من تحقق العدالة والتحري والتزكية، فظاهر هذا الحديث يدل على سقوطها. فالصحيح قول من قال باشتراط العدلين فلا تكفي شهادة العدل الواحد. والسؤال من هو العدل؟ العدل هو الذي يجتنب كبائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب، يجتنب كبائر الذنوب فلا يعرف منه زنا ولا شرب خمر ولا سرقة ولا نحو ذلك من كبائر الذنوب، وإذا عرف منه ذلك تاب بعدها توبة نصوحا واستقام استقامة يوصف بكونه فيها عدلا، فإنه يعتبر عدلا. فالمقصود أن العدالة هي اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، أي يتقي في أغلب أحواله صغائر الذنوب، وهي مرتبة شريفة منيفة تدل على صلاح الإنسان واستقامته والتزامه بشرع ربه ودينه، فهي مرتبة العدالة. وقول ويشترط في الشاهد أن يكون رجلا، فلا تقبل شهادة النساء على الأهلة، وذلك لأن رؤية الهلال تحتاج إلى الخروج، والنساء الأصل فيهن القرار في المخادع والبيوت، فناسب أن تختص الشهادة بالرجال من هذا الوجه، ولأن شهادة النساء إنما تقبل في الأموال وما في حكمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد عدلان، ولو كان النساء في ذلك لذكر شهادتهن بالضعف كما هو ظاهر القرآن. المسألة الثانية في خروج شهر رمضان في قوله وإن رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شهر شوال فأفطروا من رمضان. وقد ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الخروج من شهر رمضان لا بد فيه من شهادة العدلين، وشذ أبو ثور وتبعه بعض المتأخرين إلى أن العدل الواحد كاف، وهذا القول خلاف السنة التي وردت في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط العدلين. فالقول بقبول شهادة الواحد للخروج من رمضان ضعيف لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفته للأصل، وقياس الدخول على الخروج قياس ضعيف، وذلك من وجهين: الوجه الأول كونه فاسد الاعتبار لأنه قياس مصادم للسنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد في مقابل النص. والوجه الثاني لبطلان هذا القياس أن الخروج من رمضان أشد من الدخول في رمضان، فلو سلمنا أن رمضان يدخل فيه بشهادة الواحد فإن الأمر هين بالنسبة للخروج منه، لأن الأصل وجوب صيام يوم الثلاثين، وإذا كان الواحد ليس ممن تعتبر شهادته على الكمال مجزئة فإننا لا نعدل على الأصل عن الأصل الموجب لشهادة هذا اليوم، أعني يوم الثلاثين. وذهب أبو ثور إبراهيم بن خالد بن زيد الكلبي رحمة الله عليه إلى القول بجواز خروج الناس من شهر رمضان بشهادة العدل الواحد، وهو قول كما قلنا ضعيف لأنه يقوم على الرأي والاجتهاد. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا رأى هلال شهر شوال وحده، رأيته وحدك ولم يكن هناك شاهد ثان، وشهدت ثم لم تقبل شهادتك للخروج من شهر رمضان، فهل تفطر يوم الثلاثين لأنك متأكد من شهر شوال بدخوله عن طريق رؤيتك، أو تبقى صائما مع الناس؟ قولان مشهوران للعلماء. فذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه، وإبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي على أصله الذي ذكرناه من أن مر إلى أن من رأى هلال شهر شوال وحده أفطر خفية عن الناس وجاز له أن يفطر. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يفطر، وقال مالك لو أفطر لوجب عليه القضاء والكفارة، أما القضاء فلأجل أن الأصل وجوب الصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون كما في حديث الترمذي، وهذا الحديث حجة في أن من رأى الهلال وحده أنه لا يجوز له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا الفطر من رمضان إذا أفطر الناس عامة، فلا يجوز له أن يشذ وأن ينفرد، ولا دليل يدل على أنه ينفرد وحده، فبقي الصيام في حقه واجبا. وأما إيجاب الكفارة من مالك عليه، فعند المالكية من أفطر في رمضان متعمدا دون عذر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، أما القضاء فلا إشكال فيه، وأما الكفارة فقالوا لأنه يشبه من أفطر بالجماع، قالوا من أفطر بالجماع انتهك حرمة الشهر فلم يصم وأفطر، كذلك من أفطر بغير الجماع فقالوا يجب على كل منهما كفارة المجامع. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن من أفطر بغير الجماع عليه القضاء وحده ولا كفارة عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فيه دليل على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي وهو حساب التقاويم في دخول الشهر وخروجه. وقد دل على ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فعلق ذلك على الرؤية ولم يعلقه على الحساب الفلكي، ولذلك لا عبرة بالحساب الفلكي ولو كان صاحبه متقنا له، وإنما الحكم للرؤية، فإن رؤي الهلال حكم بالدخول وإلا فلا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، أي غم الهلال بسبب وجود الغيم، وذلك يحصل في بعض الأحايين تكون السماء مغيمة ولا يستطيع الناس رؤية الهلال بسبب الغيم، فللعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من قال إنه يجب صيام ذلك اليوم إذا كان هناك غيم فإنه يصام يوم الشك، وبهذا القول قال عبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه في مذهبه رحمه الله، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على الناس صيام رمضان إذا كانت ليلة الشك فيها غيم وحال دون الرؤية الغيم، وهذا هو مذهب جمهور السلف. قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وبه قال سفيان الثوري والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون لا يجب صيام يوم الشك إذا كانت السماء مغيمة. واحتجوا بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أكملوا عدة شهر شعبان 30 يوما. وقال أصحاب القول الأول بل قوله فاقدروا له اقدروا بمعنى ضيقوا، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه رزقه. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاقدروا له أي ضيقوا عدة شعبان واجعلوها 29 من أجل رمضان، فالضمير له عائد إلى شهر رمضان. والصحيح أنه إذا كانت ليلة 30 فيها غيم أنه لا يجوز صيام 30 وهو يوم الشك، وأنه يعتبر من شعبان، وذلك لما يأتي. أولا لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأمرنا بإتمام شعبان 30 يوما. الدليل الثاني أن القاعدة في الشريعة والتي أجمع العلماء على اعتبارها والعمل بها ودلت عليها نصوص الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في يوم 30 أنه من شعبان، وشككنا هل هو من رمضان أو من شعبان، فوجب البقاء على اليقين. وأما استدلالهم بالرواية التي معنا فهي رواية محتملة فتحمل على الوجه الذي يوافق الرواية الصحيحة، وهذا القول اختاره الجمهور كما قلنا، واختاره المحققون فاختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، والله تعالى. هذا سائل يقول إذا اختلفت الرؤية في بلد من البلدان والبلاد الذي يجاوره لم يره، فما الحكم في صيام ذلك اليوم؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفى وعلى آله ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة اشتهر فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل رؤية البلد الإسلامي تعتبر رؤية لجميع بلاد المسلمين أم هي رؤية لذلك البلد الذي رآه؟ فمن أهل العلم من قال رؤية البلد الواحد رؤية لجميع المسلمين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومنهم من قال إنها ليست برؤية للجميع، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصته مع كريب لما قدم من الشام وذكر رؤيا رؤية الهلال من معاوية واختلافها مع أهل المدينة، فامتنع ابن عباس رضي الله عنهما من الأخذ برؤية معاوية، وقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن لكل بلد رؤيته ولكل بلد حاله، وأكدوا ذلك باختلاف المطالع. والقول الثالث التفصيل، فقالوا إذا اتحدت مطالع البلدان جاز أن يصوم البلد برؤية البلد الثاني وإلا فلا. وهناك تفصيل رابع في المسألة، قالوا إذا أمر الوالي باتباع بلد يجاوره ويسامته اعتبر حكمه وارتفع الخلاف. فهذه محصل أقوال العلماء في المسألة، وظاهر النص يدل على أن رؤية البلد الواحد رؤية للجميع، فذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن قد يخص الظاهر بدلالة الحس، فإن المطالع مختلفة، ولذلك يقولون يجوز تخصيص العموم بالدلالة إذا كانت حسية، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها لم تدمر كل شيء بدلالة الحس في وجود ما بقي من بعد دمارها. فالمقصود أن اختلاف المطالع بين البلدان يدل على أن لكل بلد إذا اختلف عن غيره رؤيته، وهذا هو الأقرب، خاصة وأن السنة تشهد بذلك في قول ابن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الزمان يعصر فيه جعل المسلمين يصومون يوما واحدا، فقد تجد بلدا في الشرق يكون النهار فيه يوم 28، ويكون بلد في الغرب يكون النهار فيه 30 أو 29، وهذا واقع ملموس محسوس. فاختلاف المطالع يدل على تعذر أن يكون المسلمون كلهم بمثابة البلد الواحد. وقد شوش بعض المتأخرين من أعداء الإسلام فيقول المسلمون يصومون وتختلف أوقاتهم وأزمنتهم، فمنهم من يصوم الأحد ويبتدئ صيامه بالأحد، ومنهم من يبتدئ صيامه بالاثنين، ومنهم من يبتدئ صيامه بالسبت. هذا يدل على أن دينهم فيه ضعف، وهذا القول باطل، لأن الإسلام أجاز هذا الاختلاف. والإسلام يفرق بين نوعين من الخلاف، خلاف الظاهر وخلاف الجواهر. فالخلاف المنقوط شرعا في الإسلام خلاف الجواهر والقلوب، وأما خلاف الظاهر فإنه يتسع ذلك. ألا ترى الرجلين يسافران ثم يقول أحدهم القبلة هنا عن اليمين، ويقول الثاني القبلة عن اليسار، يجب على كل منهما أن يصلي إلى جهته، ولو صلى أحدهما وراء الثاني بطلت صلاته لأنه يعتقد أنه على غير قبلة، ولا يجوز لأحدهما أن يلزم الآخر باجتهاده. فالمقصود أن الشريعة في مثل هذا وسعت، بل نقول إن هذا يدل على مرونتها ويدل على مسايرتها للحق والواقع، إذ لو أمرتهم جميعا بالصيام بيوم واحد لاختلفت مواقيت الناس، ولهضم الشهر باليومين واليوم كما هو مشاهد إذا كان دخول الشهر السابق مختلفا بين الأمصار. إضافة إلى أن التحري في الرؤية قد يكون فيه التساهل في بعض البلدان، فإلزام المسلمين بتساهل البعض مع وجود الحيطة عند البعض أمر فيه نظر. لذلك فإن الذي تطمئن إليه النفس وتميل إليه من ظاهر السنة أن لكل بلد رؤيته، والله تعالى أعلم. الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن من كانت عادته صيام يوم الاثنين والخميس ووافق ذلك 29 أو 30 من شعبان أنه يجوز له الصوم، فكيف نوفق بين ذلك وبين النهي عن صيام يوم الشك، وقد تقرر عند الأصوليين أنه إذا تعارض مبيح ومحظور فإنه يقدم المحظور على الإباحة؟ الجواب عن ذلك أن النص إذا ورد معللا فإنه يدور حكمه مع العلة وجودا وعدما، فإن كان النهي عن صيام يوم الشك محله أن يعتقد أنه من رمضان ساغ الاستثناء في منطوق الحديث الذي معنا إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وعلى هذا فمن صام الاثنين في في يوم الثلاثين أو صام الخميس إذا وافق الثلاثين لم يعتقد بهذا الصيام أنه من رمضان، فانتفت فيه علة المنع، وقوي على هذا الوجه العمل بكلا النصين، فنعمل حديث الاستثناء لعدم وجود الاعتقاد المحظور، ونعمل حديث النهي في من لم يتيسر أو لم يوجد فيه معنى الاستثناء. وأما القاعدة التي ذكرت، إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فهي قاعدة صحيحة، شرطها عدم وجود التفاضل بين النصين أو عدم تخلف علة أحد النصين كالحال الذي معنا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز رؤية الهلال بالأجهزة الفلكية الحديثة؟ رؤية الهلال يستوي فيها أن يراها الإنسان بالعين المجردة أو بالوسائل الحديثة، لأن المهم أن نعرف هل الهلال سقط قبل الشمس أو سقطت الشمس قبله، معرفة درجة الهلال. وهذا يستوي فيها الرؤية بالوسائل الحديثة والرؤية بالعين المجردة، فلذلك يجوز أن يراه الإنسان بالوسائل الحديثة، كما كان حديد البصر على العهود الأولى يراه، فكذلك الوسائل الحديثة في حكم حديد البصر، والله تعالى أعلم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم نفلا قبل أن تقضي ما عليها من الأيام؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الوقت متسعا جاز التنفل قبل صيام الفرض، وهذا أصل أنه يجوز التنفل قبل فعل الفرض إذا كان الوقت واسعا، ولذلك يؤذن عليك الظهر فتطالب بالفرض وهو صلاة الظهر، فتصلي قبل الفرض راتبته القبلية وهي نافلة، فالشرع يوسع على الإنسان في فعل النافلة إذا كان وقت الفرض واسعا. أما لو كان وقت الفرض مضيقا بحيث لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليها من صيام كعشرة أيام، فيحرم عليها أن تصوم النافلة مع وجود أو تعلق ذمتها بالفرض، والله تعالى أعلم. وهذه سائلة تقول: أنها أصيبت ببعض الحروق في جسدها، فكيف تغتسل وتتوضأ وهي لا تستطيع سكب الماء على جسدها؟ من أصيب بحرق أو جرح أو كسر واحتاج إلى تغطية الجرح أو لم يستطع أن يصب الماء على الجرح، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يمكنه المسح باليد المبلولة على الجرح دون وجود مضاعفة أو زيادة للألم، فيمسح بيده مبلولة على الجرح. الحالة الثانية الضرب الثاني ألا يمكنه ذلك، أو تترتب أضرار ومضاعفة، أو يكون الجرح مستترا أي يتوقف علاجه على ستره، فيضع القماش عليه أو اللفافة عليه، فيجوز أن يمسح على ذلك لحديث الجبيرة، وهو حديث اختلف في زيادته، وحاصله أنه خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصابت أحدهم جراح ثم أصابته الجنابة، فسأل أصحابه: هل له من رخصة أن يتيمم؟ قالوا: لا رخصة لك. فاغتسل فمات، أصابته الشجة فاغتسل فمات، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. قد كان له أن يعصب على جسده بخرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. وهذه الزيادة الأخيرة اختلف في ثبوتها، وصححها ابن السكن وغيره، وعلى القول بصحتها أو حسنها لا إشكال في أنه يجوز له أن يلي هذا القماش بالمسح، وقد أجمع العلماء رحمهم الله، لو لم يصح حديث الجبيرة فإن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمكلف أن يمسح على القماش والجبيرة إذا حصل كسر، فهكذا المرأة المحروقة والرجل المحروق، فيفصل في هذا الحرق إن كان مما ينبغي ستره بالقماش مسحت المرأة والرجل على القماش، وإن كان لا يحتاج إلى ستره ويبقى مكشوفا فإن أمكن بل اليد بالماء وإمرارها عليه فلا إشكال، وإن لم يمكن فحينئذ تتيمم تغسل المرأة أو الرجل المواضع غير المحروقة ثم تتيمم لموضع الحرق وموضع الجبيرة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، شهادة الواحد في ثبوت الشهر غير مقبولة، فكيف يكون خبر الواحد في الأمور العقائدية مقبول وأما هنا في الشهادة غير مقبول؟ هناك فرق ينبغي أن يفرق بين شيء يسمى الخبر وبين شيء يسمى الشهادة. فالخبر له مصطلح خاص به، والشهادة لها مصطلح خاص بها في الشريعة. فأما الأخبار فإنه لا يشترط فيها التعدد، وإنما ينظر إلى عدالة المخبر، إن كان عدلا قبل خبره وإلا فلا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يأمر برد خبر الفاسق. فدل على أن العبرة في الأخبار بالواحد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل خبر الواحد، وكان يبعث العيون تأتيه بأخباره في الجيوش والسرايا ويعمل على تلك العيون بما أخبرت. فالمقصود أن الخبر له حكم، وأما الشهادة فإنه يشترط فيها التعدد، وتشترط فيها العدالة، ويشترط فيها كذلك الإخبار باللفظ المخصوص، وقد ترد لأمور لا يرد بها الخبر. فهناك فرق بين الشهادة وبين الخبر، ويستوي في الخبر الرجل والمرأة. ولذلك قبلت أخبار النساء بالأحكام الشرعية، ولكن لو شهدت امرأة بالقتل لم تقبل شهادتها، لأن شهادة النساء في القتل والجراح لا تقبل. وأما بالنسبة لأن الله وكذلك لو شهدت بالقذف وكذلك بنحوها من الأمور التي هي من غير الأموال، فالأخبار يستوي فيها الرجال والنساء، ويقبل فيها الواحد والعدد، وأما الشهادة فلا بد فيها من العدد. فيفرق بين القضيتين، ولا اعتراض في قبول خبر الواحد في العقائد، لأن ذلك اعتبره الشرع حينما بعث الله رسله وهم فرادى، وأقام الحجة على العباد بالرسل وهم فرادى. فالمقصود أن خبر الواحد في الآحاد من باب الخبر، وهذا أصل عند العلماء. هناك باب للخبر وباب للشهادة، هذا له حكمه وهذا له حكمه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكر في الرد على حديث الأعرابي بأنه شهد الشهادة ولكن لم تثبت عدالته، وهنا إشكال، وهو أن هذا الأعرابي قد ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ المسألة ليست على ظاهرها. أولا، الرواية تقول أعرابيا، أي جاء من البادية مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. والعدالة المراد بها معرفة صدق المخبر وصدق الشاهد، ولذلك لا يقبل في الشهادة إلا بعد التحري. ودليلنا على ذلك نص القرآن، فإن الله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بالنسبة للرجل والمرأتين في الشهادة على الدين، لأن وردت في الأموال، ثم قال بعد ذلك: ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون يعني لا تقبلوا شهادة كل أحد. فدل هذا على أن وصف الإسلام وحده لا يكفي في قبول الشهادة، وهذا هو الذي جعل النظر في المتن، لأن الحديث متكلم في سنده، وإذا كان الحديث متكلما في سنده وجاء في المتن ما يخالف أصول الشرع أو يتعارض مع الأصول الشرع، كان أبلغ في رد الحديث مع وجود ضعف متن سنده. فلذلك نحن نقول إن هذا ليس قدحا في الصحابي إذا كان من باب الخبر. ولذلك قال بعض العلماء إن معارضته تقتضي احتمال اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت الشهر بدلالة الوحي، وهذا جواب مستبعد، لكننا نقول نجيب عنه سندا ومتنا بمعارضته للأصول المعتبرة في الشهادة. ولو قلنا في الشهادة بقبول شهادة كل أحد لضاعت حقوق الناس، فإن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل، ما قال أشهدوا كل أحد. فالشهادة لا بد فيها من العدالة والضبط والتحري، لأن حقوق الناس مناط بها، ودماء الناس تسفك بالشهادة، يشهد الرجلان أن فلانا قتل فلان فيقتل به إذا كان هذين الشاهدين قد شهدا بذلك. فلو قبلنا شهادة كل أحد لحصل من الضرر ما الله به عليم. ولاستبيحت أعراض الناس، فيأتي الأربع الفساق ويشهدون أن فلانا زنى بفلانة أو أن فلانا شرب الخمر، فيستباح ظهره وينتهك عرضه ويحكم كذلك بفسقه بشهادة فساق لا يقبل بشهادة مثله. فلاستطال الفساق على الأخيار والأشرار على الأخيار، وهذا باب مفسدة عظيم. وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام كلاما نفيسا، وقال كلمة بليغة، يقول هي مسألة خلافية مشهورة. الإمام أبو حنيفة يقول تقبل شهادة كل مسلم ولا يحتاج للبحث عن العدالة، لأن الأصل في المسلم العدالة، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من وصف العدالة. فقال الإمام أبو حنيفة الأصل في المسلم العدالة، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية العدالة. وأجيب عن هذا بأن العدالة وصف زائد على الإسلام، فإن الإنسان قد يكون مسلما ومؤمنا فاسقا، كأن يكون مؤمنا ويشرب الخمر. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيشرب الخمر؟ قال نعم. قالوا أيكذب؟ قال لا. فالمقصود أنه قد يكون مسلما مؤمنا ولكنه فاسق، فإذا كان فاسقا لا تقبل، لا يعتبر عدلا. فالإمام أبو حنيفة يقول كل مسلم تقبل شهادة حتى تثبت جرحته. وقال الجمهور الأصل في الإنسان الإسلام، ولكن لا بد من وصف العدالة. فقال الإمام شيخ الإسلام يرد على هذا بكلمة لطيفة، يقول من قال الأصل في المسلم العدالة فقد أخطأ، فإن الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فوصف الإنسان في الأصل بكونه ظلوما جهولا، فإذا لابد أن يكون فيه وصف العدالة ويزكى بأنه سالم من الظلم سالم من الجهالة. وهذا فتح في فهم آيات القرآن وحسن الاستنباط بها. ولذلك لما شهد شاهد عند إياس بن معاوية، شهد شاهد عنده فقال له اذهب وأتني بمن يزكيك، فذهب هذا الشاهد إلى الحسن البصري واشتكى إليه، وقال إياس رد شهادتي، وكان الرجل يجلس في مجلس الحسن. فجاء الحسن وقال يا ملكعان، يعرض بإياس، يا ملكعان لما رددت شهادة هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فقال الحسن إياس رحمه الله، قال له رحمك الله، إن الله يقول ممن ترضون من الشهداء وإن هذا ممن لا نرضى شهادته. فأفحمه بذلك، فلا تقبل شهادة كل أحد، وإنما تقبل شهادة العدول دون غيرهم. الله. وهذا سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة ولم أحج بعد، ولا أملك مالا أستطيع أن أحج به في هذا العام، وجاءني أخ وعرض علي أن يقرضني مالا أحج به في مقابل أن أكون محرما لزوجته وأحج معها. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أقبل هذا القرض وأعجل بالحج، أم أنتظر وأحج عندما يتيسر لي ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان أن يقترض ويحج أو لا يجوز له ذلك؟ المسألة الثانية في المحرمية في الحج. أما المسألة الأولى وهي هل يجوز للإنسان أن يقترض للحج؟ أولا، لا يجب عليك الحج، لأنك إذا لم تملك المال الذي تستطيع به بلوغ البيت فإنك غير مستطيع للحج، والله أوجب الحج لمن استطاع إلى البيت سبيلا، فلا يجب عليك الحج من هذا الوجه. وأما إذا أخذت هذا القرض واقترضته وحججت فإن حجك صحيح ويسقط عنك حجة الفرض، ولكن تبعة الدين وتحمل الدين أمر من الصعوبة بمكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من غلبة الدين، فالدين ظل النهار والليل، وإذا مات الإنسان فنفسه مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه حتى ولو كان شهيدا. فالأفضل الحقيقة ألا تحمل نفسك ما لا تطيق، ما دام أن الله وسع عليك، خاصة إذا كان يكلفك مالا كثيرا. أما لو أن الإنسان عنده سداد الدين، كأن يكون عنده راتب يأتيه في نهاية شهر ذي الحجة، أو عنده تجارة يرجي حصول المال منها، أو سلعة يريد أن يعرضها، فهذا لا بأس أن يقترض تحصيلا للفضل وقياما بالفرض. المسألة الثانية كونه يعطيك المال لكي تحج مع امرأته محرما لها، هذا لا يخلو من حالتين، إما أن تكون محرما بالفعل للمرأة فأن تكون أخا لهذه الزوجة أو قريبا لها قرابة محرمية، فأنا أرى أن تأخذ هذا المال وليس بدين، ليس بدين عليك، لأن المحرم تكون نفقته على المرأة، فالمرأة تعطي محرمها النفقة إذا أرادت الخروج للحج، وعلى هذا فإنك لا تأخذ الدين منه وإنما تأخذ المال من زوجته إذا كانت محرمة لك ولم يكن هناك محرما غيرك ولم يكن عندك مال، ففي هذه الحالة لك أن تأخذ المال منها، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا استطاعت المرأة أن تحج وعندها المال الذي يكفيها لحجها وكذلك حج محرمها معها فحينئذ لا إشكال. أما إذا كنت غير محرم وقال لك حج مع هذه المرأة تحرسها وتقوم عليها وتنزل منزلة المحرم فهذا لا يجوز، وتعتبر آثما شرعا، فأنت أجنبي ولا يجوز لك الحج مع الأجنبية، وإذا حججت على هذا الوجه فقد أعنت على الإثم والعدوان. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي للمرأة أن تسافر مع المحرم، وأنها إذا سافرت بدون المحرم أنها آثمة شرعا، لأن صيغة لا يحل من صيغ التحريم، فإذا ذهبت معها على هذا الوجه فقد أعنتها على الحرام فلا يجوز لك ذلك، والله تعالى أعلم. إليكم. وهذا سؤال متعلق بالذي قبله، يقول السائل: ما حكم الحج لرجل عليه دين، مع التفصيل في ذلك؟ من كان عليه دين فإنه لا يجوز له أن يحج حتى يوفي الناس حقوقهم أو يستأذن صاحب الدين في حجه، وبناء على ذلك فإنه إذا كان على الإنسان مال وتيسر له مال يستطيع أن يحج به فإنه يبتدئ بسداد الدين، لأن حقوق الناس مقدمة، لأن الله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على من استطاع إلى البيت سبيلا، ومن كان عليه دين فإنه غير مستطيع لتعلق ذمته بحقوق الناس. فإذا أذن لك أصحاب الديون وحججت فلا إشكال، وأما إذا لم يأذنوا لك فقد فرطت في حقوقهم، وقال بعض العلماء: صح حجه وأثم بأذية الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. مطل الغني يعني من عنده قدرة على سداد الدين، فلو أن إنسانا له عليك 1000 وعندك ولو 100 وامتنعت من أداء هذه 100 إليه وقد حلت المطالبة فإنك ظالم له، وتعتبر آثم شرعا من هذا الوجه، ولذلك لا يجوز تأخير حقوق الناس عن أوقاتها إذا تيسر للإنسان السداد، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: شخص وعائلته ذهبوا إلى مكة كي يؤدوا العمرة، ولكنهم لم يكملوا الطواف فقد طافوا 3 أشواط، فما الحكم في ذلك؟ اللهم استعان، اللهم استعان. ما أهون الدين على الناس، من أراد أن يحج بيت الله الحرام أو يعتمر فليعظم شعائر الله، وليكن في قلبي من خوف الله وخشية الله وإجلال الله وإعظام الله ما يوجب أن يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضيه. تتحمل المشاق والمصاعب والمتاعب، ويأتي عدو الله إبليس يخذل الإنسان في داخل العبادة في الطواف ببيت الله الحرام. كان بعض السلف لا يستطيع أن يكلم أحد إذا طاف بالبيت من انشغاله، ولما سأل عروة ابن عمر ابنته رمانة أن يزوجه إياها أعرض عنه وهو يطوف بالبيت، وقال: إنك سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كان هذا حال السلف ونحن الشخص منا في داخل الطواف يقطعه ويرجع إلى بلده والعياذ بالله صفر اليدين من الخير مع ما فيه من معصية الله عز وجل، بدل أن يرجع غانما بالمغفرة والرضا من الله تبارك وتعالى يخذل عدو الله إبليس فيرجع هو وأهله مستهترا مستخفا بعبادة الله عز وجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أهون الدين على الناس؟ وصدق الله وما قدر الله حق قدره. من أراد أن يعبد الله فليسأل عن طريقة العبادة وليتحملها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدين يحتاج إلى صبر يحتاج إلى جهاد. من أراد أن يفعل العبادة يضع نصب عينيه حتى يفرغ منها. وكان صلى الله عليه وسلم تقام عليه الصلاة وهو يقطع اللحم لا يتم قطع لحمه حتى يجيب داعي الله عز وجل. فكيف أن تجيب داعي الله عز وجل بالحج والعمرة إلى بيت الله الحرام؟ أقول هذا لأن كثير من الناس أصبح عندهم استهتار بهذه العبادة وأصبحت العمرة والحج كأنها نزهة وقضاء وقت. إن طاب للإنسان أن يسعى دون تعب وعناء سعى ثم رجع. إن طاب له أن يؤدي العمرة دون عناء ونصب أتمه وإلا رجع إلى بيته. أولا لازلت معتمرا أنت وأهلك. وإذا فعلتم أي محظور من محظورات الحج أو العمرة وجب عليكم الفدية. فإن وقع جماع من المرأة وجماع من الرجل فقد فسدت العمرة. ووجب عليكم أمرين: تتمون العمرة الفاسدة ثم تقضون عمرة مكانها. الأمر الثالث: كل ما يجب عليكم من في أقرب فرصة أن ترجعوا إلى الإحرام ثم تتمون العمرة على كمالها وتفتدون عما وقع من المحظورات من طيب وتغطية رأس وتغطية وجه ولبس مخيط ونحو ذلك تؤدون فديته كاملة على الصغير والكبير مع الندم والاستغفار بالاستخفاف بهذه الشعيرة التي ذكرنا. والله تعالى أعلم.